مسلم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ لأنه قال حين أفاض. نعم. وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد، وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. ماشي. باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. في هذا الحديث حديث أنس بن عمر أن الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم الملبي الذي يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم المهلل الذي يقول لا إله إلا الله، ومنهم المكبر الذي يقول الله أكبر. فالأمر في هذا واسع، فمن سمعناه يكبر لم ننكر عليه، ومن سمعناه يهلل لم ننكر عليه، ومن سمعناه يهل أي يلبي لم ننكر عليه. كلها ذكر واستجابة لله عز وجل. سبحان الله الحمد لله وما أشبه ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يزل يلبي، كان الرسول قد لزم تلبية. يحيى خص سورة البقرة لأنها سلام القرآن، ولأنه ذكر فيها من أحكام الحج ما لم يذكر في غيره، ففيها تفصيل كثير من أحكام الحج، فلهذا خصها. نعم. ما هو أنت اللي وراء؟ نعم. هذا من باب أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس تعبد لله. كيف؟ هنا بالنسبة لنا نحن هنا السنة لا تزاح. لا، ابن عمر رضي الله عنه من شدة تمسكه لا بد أن يستند. المبيت بذي طواء سبق لنا، هل هو سنة أو لأنه كان أسمح الدخول من أجل أن يستريح بعد عناء التعب السفر ثم يدخل مكة نشيطا. نعم. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة. عندنا جمع جمعا جميعا كل نسخ جمعا. أنا عندي جمعا تكتب نسخة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. في هذا زيادة على ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء، وهذا فيه إشكال لأنه لم يذكر أنه بال بعد ذلك، فهل يقال إن وضوءه الأول الذي خففه كالمقدمة بين يدي هذا الوضوء المسبق، أو يقال بأن تجديد الوضوء لا يشترط له أن يتقدم الصلاة، لأن المشهور أن تجديد الوضوء لا يكون إلا إذا صلى بالوضوء الذي قبله. وفي أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوالي بين صلاة المغرب والعشاء، فصلى المغرب أولا ثم أناخ كل إنسان من بعيره في منزله ثم أقام وصلى العشاء. وفيه دليل على أنه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، لأنكم تعلمون أنه إذا كان كل إنسان يذهب إلى منزله ويخرج عيره ثم يرجعون ويصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيطول الوقت، فيكون في ذلك دليل على أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين. وقد وافق الفقهاء رحمهم الله ما دل عليه هذا الحديث فيما إذا كانت الصلاة مجموعة إلى الثانية جمع تأخير، أما جمع التقييم فاشترط الموالاة خالد. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وقال إنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، ويجوز أن تصلي إحداهما في أول وقت والثاني في آخر الوقت، كما يجوز أن تصلي الصلاة الواحدة في وقتها في أول الوقت وفي آخر الوقت. عرفتم الآن؟ فصارت الموالاة بين المجموعتين إن كانت في وقت الأخرى فلا تشترط، وإن كان في وقت الأولى ففيها خلاف، فمن العلماء من يشترطها كالمشهور من المذهب، ومنهم من لا يشترطها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يبقي راحلة واقفة بعد العناء والمشقة، بل الأفضل أن ينيب. وفيه أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم في منزل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كل إنسان نزل فيما يناسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وهل يقال بالنسبة لإناخة البعير، هل يقال مثل ذلك أن يطفئ الإنسان محرك السيارة؟ لا ولا نعم؟ ما فهمت. نعم إذا كان في مصلحة في بقاء المحرك مشتغلا يبقى، وإن لم يكن في مصلحة فإنه يوقف، لأن بقاءه يتحرك إضاعة مال لا فائدة منه. نعم. لهم عرفوا هذا معروف، ما دام قال الصلاة أمامك. ما هو شرط. نعم. إيش؟ تفسير التلوث هذا. ما مشكلة. نعم. أنا. إيه أنا. وأحسن الله إليك في. لما وصل المزدلفة نزل فتوضا فأسقط الوضوء، ألا يقال بأنه توضا لأنه أحدث؟ ما ندري. نعم. الله أعلم. إي ما نقول نتجديد وضوء. نعم. ما نقول يعني لأن الفقه عن الأصل عدم الحدث. الأصل عدم الحدث. ثلاثة. اثنين. طيب. أي هذا خلاف السنة، يعني التلبية الجماعية أن واحد يلبي ويتبعه الناس هذا خلاف السنة لا شك. الصحابة كما رأيتم أحد يكبر وحد يهلل وحد. نعم والله للبدعة إذا لم يقصد بذلك التعليم في بدعة. ها كيف الغايب أين إذا قصد بهذا التعبد صارت بدعة. نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن خريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، ولم يقل أسامة أراق الماء، قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذي يليق الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباك قريش على رجلي. الله أكبر. في هذا الدليل على ما ذكرنا أولا أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بقوله بال، وفيه دعاء بالوضوء فتوضأ وضوءا. ما الفرق بين وضوء ووضوء بضم الواو؟ الماء. نعم، الوضوء فعل المتوضئ، والوضوء ماء الذي يتوضأ به. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهرار ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفراض من عرفة فلما جاء الشعب ناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. إذا أخذنا بظاهر هذا اللفظ دل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الغائط وهو الموضع المطمئن من الأرض ودون أن يذكر أنه حمل ماء. ومعلوم أن تطهير محل الخارج من قبل أو دبر يكون بالماء ويسمى استنجاء، ويكون بالأحجار ونحوها ويسمى استجمارا، لكن يشترط في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر منقية، وأن يكون بما أبيح به الاستجمار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ربفه. قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة. قلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة رص. وحدثنا أبو بكر وعلى هذا فيكون قوله ما زال يسير على فأتين حتى مر علينا كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. وعلى هذا فمثلا إذا كانت السيارات مزدحمة فالأولى أن لا تسقط عليها، الأولى أن لا تسقط، تأخذ سريرك ثم تمشي مع الناس على هيئتك، فإذا وجدت فرجة فلا بأس أن تسقط كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. وزاد في حديث حميد قال هشام: والنص فوق العنق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني علي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بن مزدلفة. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعة، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن قهريب. ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك. وحدث ابن عمر أن النبي حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاه بإقامة واحدة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال عن ابن عمر أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى من المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. اللهم صل وسلم. وسبق في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلىهما بأذان واحد وإقامتين وهذا هو الصحيح فيؤخذ به لأن فيه زيادة علم وهو أنه ذكر أن الإقامة مرتين فيؤخذ بالزائد. انتهى الوقت أذن بهذا. نعم اي نعم انا ارى نبقى على قاعده انهم ما رأوا ذلك لانهم كلهم ما ناموا الى جنبه. وتعرف الناس عاده الناس اذا ناموا تفرق كل انسان في منزله ولا مدى عن الآخر. وإذا كان لدينا أن الوتر كان النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه ولا يدعه حضر ولا سفر فيه حتى ورد في بعض الحديث وإن كان فيها مقال صلوا الوتر ولو طردتكم الخير. فالظاهر أن الوتر لا بد منه وكذلك سنة الفجر. أين يحرم الحجاج القادمون من السودان وشريف موجود؟ أين يحرم الحجاج القادمون من السودان فما وراءه في التشرات ونيجيريا وغيرها من الدول الإفريقية الغربية؟ أرجو التفصيل. هذا الذي ما يأتون إلى جدة رأسا من وسط إفريقيا يحرمون من جدة لأنهم لا يحاذون رابغا ولا يلملم. وأما الذين يأتون من اليمين أو الشمال من جدة فهؤلاء الذين أتوا من الشمال يحرمون إذا حاذوا رابغا والذين يأتون من الجنوب إذا حاذوا يلملم. وهذا هل يشرع الاعتمار بعد الحج في ذي الحجة علما بأن بعض أهل المذاهب يجوز بحج مفرد ويرون الإفراد أفضل من التمتع والقران وأنهم قد أتوا من بلاد بعيدة وإذا رجعوا إلى بلادهم بدون اعتمار لا يتمكنون من الرجوع مرة ثانية لبعد المسافة أو المشقة العودة أو لقبلة ذات اليد ولذلك هم يعتبرون من بعد الحج مباشرة ثم يعودون. لا نجد الهدي نقول صوموا. والله امرتهم بان اقول ما نقدر نقول فيها شيء، لكن يجب يوجههم من اصل وقال ان هذا العمل ليس موافقا للسنه. ما من احد من الصحابه اعتمر بعد الحج ابدا. المتعصب للمذهب سوف ياتي يلقى جزاء لبن له الحق، ويوم من بدينهم فيقولوا مرداجة مرسلين. وش بيجون؟ هل قال الله ماذا أعجبتم فلانا وفلانا؟ يقول هذا أما اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر، حدثنا يحيى بن يحيى وربو بكر بن أبي شيبة وربو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثنا عثمان وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الميقات هنا الميقات العادي، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، يصلي الفجر بعد طلوع الفجر وبعد السنة الراتبة، ويتأخر قليلا إلا في مزدلفة، فكان أخر صلاة المغرب إلى العشاء وقدم صلاة الفجر قبل الوقت المعتاد. ولا يصح أن يكون المراد قبل ميقاتها أي قبل دخول وقتها، لأن الصلاة قبل دخول وقتها مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإنما تعجل في صلاة الفجر ليطول وقت الوقوف عند المشعر الحرام. وقوله في الترجمة بعد تحقق طلوع الفجر، هذا يدل عليه حديث جابر الذي سبق يقول صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذانه وإقامه. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حجم تضمنت شيئا تعجيل الضعفة وتأخر الأقوياء